أموت تضحى تضحى أموت والعمر يا عمري يفوت تضحى وأنا لجلك أموت تضحى وأنا لجلك أموت والعمر يا عمري يفوت تضحى وأنا لجلك أموت تضحى وأنا لجلك أموت والعمر يا عمري يفوت شوف الزمن في حالتي وقف عقارب ساعته شوف الشقا في دنيتي حصل مناه غايته شوف الزمن في حالتي وقف عقارب ساعته شوف الشقا في دنيتي حصل مناه غايته ينسج على حلمي بيوت تشبه بيوت العنكبوت تشبه بيوت العنكبوت حسس القلب الكبير يا ما عطى ويا ما صبر وانت ولا عندك ضمير خذ لك من الواقع عبر وتحسس القلب الكبير يا ما عطى ويا ما صبر وانت ولا عندك ضمير احذر ترى بيجيك يوم بتصير لي مالك لزوم بين الهواجس والهموم ما ينفعك في الحب صوم تضحى الزمان في حالتي وقف عقارب ساعته شوف الشقا في دنيتي حصل مناه غايته وينسج على حلمي بيوت تشبه بيوت العنكبوت تشبه بيوت العنكبوت خذ همك وروح يا صبر صبرني عليه يكفي متاهات وجروح لا جيت انهيها ابتدي يا هم خذ همك وروح يا صبر صبرني عليه يكفي متاهات وجروح لا جيت انهيها ابتدي والمشكلة قلبي معاه كل يوم يتجدد غلا كل ما نصحته قاله وش حيلته غير السكوت حالتي وقف عقارب ساعته شوف الشقا في دنيتي حصل مناه وغايته يا نسج على حلمي بيوت تشبه بيوت العنكبوت تشبه